أسماء، أسماء من التراث، أعلام في الفكر والعلوم والفنون والآداب. أهلا بكم. أسماء من التراث يتوقف في حلقة اليوم عند اسم من أهم أسماء الشعر العربي، أبو العلاء المعري. أبو العلاء المعري شاعر وفيلسوف وأديب عربي من العصر العباسي. ولد عام 363 هجرية 973 ميلادية في معرة النعمان في شمال سوريا، وتوفي عن عمر يناهز 86 عاما. فقد بصره وهو في عمر 4 سنوات بسبب إصابته بمرض الجدري. تلقى علوم اللغة والنحو على يد أبيه وعلى جماعة من اللغويين والنحاة في معرة النعمان. درس علوم اللغة والأدب والحديث والتفسير والفقه والشعر، ويكشف شعره ونثره أنه كان عالما بالأديان والمذاهب وفي معرفة التاريخ. كان لذكاء أبي العلاء ونبوغه أكبر الأثر في تشجيع أبيه على إرساله إلى حلب ليتلقى العلم على عدد من علمائها. هناك التقى بالنحوي محمد بن عبد الله بن سعد الذي كان راوية لشعر المتنبي، ومن خلاله تعرف على شعر المتنبي وتوثقت علاقته به. من حلب سافر إلى أنطاكيا وطرابلس الشام، ومنهما إلى بغداد، فزار دور كتبها وقابل علماءها، تردد على خزائن كتبها ينهل منها ويحفظ ما فيها، حتى إنه كان يحفظ ما يقرأ عليه مرة واحدة ويتلوه كأنه حفظه من قبل. ثم عاد إلى معرة النعمان سنة 400 هجرية 1009 ميلادية، وشرع في التأليف والتصنيف ملازما بيته، وكان اسم كاتبه علي بن عبد الله بن أبي هاشم. ومنذ عودته إلى مسقط رأسه لم يعد يبارح منزله، حيث عاش في عزلة وزهد مطلقا على نفسه لقب رهين المحبسين. عرف أبو العلاء المعري برؤيته التشاؤمية التي طبعت نتاجه إلى الحد الذي أوصى فيه بعدم إنجاب الأطفال كي نجنبهم آلام الحياة، وقد أوصى أن يكتب على قبره: هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد. وفي مرثاة كتبها إثر فقده لقريب له، جمع حزنه على قريبه مع تأملاته عن سرعة الزوال، وقال: خفف الوطأ، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. عبر أبو العلاء المعري عن ضيقه وتبرمه بفساد عصره واختلال القيم والموازين فيه، وكشف عن كثير مما ظهر من صراعات فكرية ومذهبية، كما سجل ظهور بعض الطوائف والمذاهب والأفكار الدينية والسياسية. من جانب آخر تميز أبو العلاء بفكره العقلاني، وهو القائل: فشاور العقل واترك غيره هدرا، فالعقل خير مشير ضمه النادي. اعتبر أيضا أن العقل هو السبيل الوحيد للوصول إلى الحقيقة وكشف الزيف والوهم والخرافات. ومن الموضوعات المتكررة في فلسفته حقوق العقل ضد ادعاءات العادات والتقاليد والسلطة. من هنا يمكن اعتبار فلسفته فلسفة جديدة متطورة داخل مسار الفلسفة العربية. ترك أبو العلاء تراثا عظيما من الشعر والأدب والفلسفة، وظل موردا مهما للدارسين والباحثين. له مؤلفات كثيرة، منها مما لم يتعرض للحرق أو الضياع، سقط الزند، ديوان لزوم ما لا يلزم، ورسالة الغفران. وكان لهذا الكتاب أثر كبير في فكر الكثير من المفكرين والعلماء والأدباء على مر العصور، كما تأثر به الشاعر الإيطالي دانتي في رائعته التي تحمل عنوان الكوميديا الإلهية. ماذا يقول الشاعر والإعلامي اللبناني جوزيف عيساوي عن أبي العلاء المعري؟ هو حكيم الشعراء وشاعر الحكماء، ولعل هذا جعل نقادا يحارون في أهمية شعر المعري، إلا أنه بالنسبة لي ينتمي إلى شعر التفكر والذهن، وهو نوع شعري لا يقل سحرا عن شعر الصورة والحالة، خصوصا إذا حمل هذا الشعر الذهني فكرا مصادما للسائد. المعري عاش كإنسان وكشاعر عكس سير فكر ينظر إلى العالم والإنسان نظرة تقليدية ونظرة إيمانية مستكينة، وهذا بسبب حياته من جهة واطلاعه على الفلسفات العربية واليونانية والهندية والفارسية من جهة أخرى. المعري في تشاؤمه يقول: إن الأمل إملال، وإن لا شيء كبير ينتظر في الحياة أو بعد الحياة. فهو رأى كما هو معروف أن العدم خير من الوجود، وأن الموت راحة بالإنسان ونهاية رحلة الشقاء. طبعا البعض اعتبره متصوفا لا ملحدا، ولعل شيئا من شعره يحمل نظرة إيمانية، لكن الغالب هو العكس. أبو العلاء في شكه وعدميته وفي زهده بالزواج والملذات والإنجاب لئلا يجني على أبنائه ما جناه عليه أبوه، وقد طلب أن يخط هذا على قبره. إذن المعري ما أحوجنا اليوم إلى صوت كمثل صوته، يتجرأ يشاكس ويهدم، لا لأن في صوت المعري كل الحقيقة أو الحقيقة بالضرورة، بل ليحرك فينا الراكدة من الحقائق عن الحياة والبشر والدين والشعر والوجود والمرأة والرجل والخلق. المعري نذكر أبياته في المحن جوابا على حروبنا وصدامات قيمنا وأدياننا، ونتذكره كلما سئلنا عن مشقات العيش والعزوبة ومحنة الكائن وحيرته أمام مسلسل البشر وتناوب الموت على الحياة والحياة على الموت في انتظار نهاية من وعود النهايات الكثيرة المرعبة. مختارات من شعر أبي العلاء المعري. هل نحن إلا مثل من كان قبلنا؟ نموت كما ماتوا ونحيا كما حيوا، وينقص منا كل يوم وليلة، ولا بد أن نلقي من الأمر ما لقوا. نؤمل أن نبقى، وكيف بقاؤنا؟ فهل الأول كانوا مضوا قبلنا بقوا؟ فنوا وهم يرون مثل رائنا، ونحن سنفنى مرة مثل ما فنوا. لنا ولهم يوم القيامة موعد، سندعي له يوم الحساب إذا دعوا. فمنهم سعيد سعدة ليس بعدها شقاء، ومنهم بالذي قدموا شقوا، عموا عن هدي قصد السبيل عمي الذي رآه، وقرنا قد خلا قبله أم عموا. ومن شعر أبي العلاء المعري: إن يقرب الموت مني فلست أكره قربه، وذاك أمنع حصني يصير القبر دربه. من يلقى لا يراقب خطبا ولا يخشى كربه، والوقت ما مر إلا وحل في العمر إربه. والنزع فوق فراشي أشق من ألف ضربة، واللب حارب فينا طبعا يكابد حربه. يا ساكن اللحد عرفني الحمام وإربه، ولا تظن فإن مالي بذلك دربه. قضيت في منزلي برهة ستير العيوب فقيد الحسدي، فلما مضى العمر إلا الأقل وهم لروحي فراق الجسدي، بعثت شفيعا إلى صالح وذاك من القوم رأي فسدي، فيسمع مني سجع الحمام وأسمع منه زئير الأسد. ومن أقوال المعري في العقل: يرتجي الناس أن يقوم إمام ناطق في الكتيبة الخرساء، كذب الظن لا إمام سوى العقل مشيرا في صبحه والمساء، فإذا ما أطعته جلب الرحمة عند المسير والإرساء. إنما هذه المذاهب أسباب لجذب الدنيا إلى الرؤساء. ومن أقوال المعري أيضا: أما اليقين فلا يقين، وإنما أقصى اجتهادي أن أظن وأحدثا، وما لنفس خلاص من نوائبها ولا لغيري إلا الكون في العدم. أسماء من التراث. اسم اليوم: أبو العلاء المعري. أسماء، أسماء من التراث، كتبه عيسى مخلوف، قدمته غادة الخليل، شارك في الأعداد مارجو نمنوم.